فإن الله عز وجل أخبر بأنه لا يغفر للكفار, إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكفار يدعى لهم بالهداية ولا يدعى لهم بالمغفرة, المغفرة يدعى بها المسلمين. فتعيد كيف يحمل الآن؟ نعم, الجواب عن الحديث غفار, هذه كانت مسلمة ولا كانت كفار؟ غفر الله لها, اللهم اغفر لهم. لا لا, مسلمين دولة مسلمين, لأنه كما قلنا يعني حصل منهم بلاء في الإسلام وحصل منهم دخولهم في الإسلام بسهولة, بخلاف يعني بعض القبائل يعني حصل شدة وما دخلوا في الإسلام إلا بعد جهد جهيد وبعد قتل في المسلمين وضعف أو تلاف أموال المسلمين. واللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كونه تعلمك خذ من ذلك أنهم يعني يوفقون للهداية وتحصل لهم المغفرة, وإن الكافر وأما الكافر فالله أخبر بأنه لا يغفر له, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل المبير الحجاج بن يوسف قطعا أم أن هذا على غلبة الظن؟